المجد للإسلام للنور المبين، نهج العدالة دين رب العالمين. المجد للإسلام للنور المبين، نهج العدالة دين رب العالمين. سيظل خفاقا لوعبر سنين، والعروة الوثقى لكل المؤمنين دينا حنيفا ومسارا قيما، ملة إبراهيم جد المرسلين. دينا حنيفا ومسارا قيما، ملة إبراهيم جد المرسلين. والله لا يقبل إلا مسلما، فالدين عند الله دين المسلمين. والله لا يقبل إلا مسلما، فالدين عند الله دين المسلمين. المجد للإسلام للنور المبين، نهج العدالة دين رب العالمين. المجد للإسلام للنور المبين، نهج العدالة دين رب العالمين. سيظل خفاقا لوعبر سنين، والعروة الوثقى لكل المؤمنين دين مبلغه لنا علم الهدى، والرحمة المهداة والهادي الأمين. دين مبلغه لنا علم الهدى، الهدى والرحمة المهداة والهادي الأمين. والقدوة العليا لكل واحد، في الصبر في الإيمان والخلق العظيم. والقدوة العليا لكل واحد، في الصبر في الإيمان، في الصبر في الإيمان في الخلق العظيم. يا ناسخ الأديان أحييت القلوب، ونشرت أنوار الحقيقة واليقين. يا ناسخ الأديان أحييت القلوب، ونشرت أنوار الحقيقة واليقين. وصنعت تاريخا عظيما مشرقا، سيظل زادا في طريق السائرين. وصنعت تاريخا عظيما مشرقا، سيظل زادا في طريق السائرين. المجد للإسلام للنور المبين، نهج العدالة دين رب العالمين. المجد للإسلام للنور المبين، نهج العدالة دين رب العالمين. سيظل خفاقا لوعبر سنين، والعروة الوثقى لكل المؤمنين المؤمنين. سيظل خفاقا لوعبر سنين، عبر سنين، والعروة الوثقى لكل المؤمنين. والعروة الوثقى لكل المؤمنين والعروة الوثقى لكل المؤمنين المجد للإسلام المجد للإسلام للنور المبين.